بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 47 بعد 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد وبلوغ المرام. لا يزال الحديث موصولا في هذا الباب الذي عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، في تفسير قول الله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. وقد ذكرت في الدرس الماضي بسطا للقول في القولين المشهورين عند المفسرين ومن كتب من المتأخرين في ذلك، في المراد بالمخاطبين في هذه الآية، المخبر عنهم في هذه الآية على قولين: القول الأول أنهما آدم وحواء، والقول الثاني أنهما من بني آدم وليس المراد آدم وحواء. وقد ذكرنا الأدلة في هذا، وإن كان كثير من أهل العلم يختار أن المراد بذلك آدم وحواء. وعلى كل حال يعني أجبنا في هذا وذكرنا أو نقلنا كلام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى، والله أعلم. الآن نواصل ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حكم التعبيد لغير الله عز وجل، لأنه مدار الكلام على أنهما سمياه عبد الحارث حتى يضمن سلامة هذا الجنين إذا خرج. قال: إذا خرج سمياه عبد الحارث. والتعبيد لغير الله عز وجل لا يجوز، بل هو شرك مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الشارح، فنسمع قراءة فيه، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمد وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. الحمد لله، ما نقله الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى، أبو محمد ابن حزم، وهو إمام من أئمة الظاهرية ومن أهل السنة رحمه الله تعالى، نقل اتفاق أهل العلم على عدم جواز التعبيد لغير الله عز وجل. فلا يجوز أن يقال فلان عبد الشمس أو عبد الكعبة، وإن كان ينتشر وللأسف عند بعض الناس عبد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا لا يجوز، إنما يعدل فيقال عبد رب الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد رب الكعبة. نعم، أما التعبيد لغير الله عز وجل فهذا لا يجوز، وهذا الشرك مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته. نعم. قال ابن حزم، قال ابن حزم هو عالم الأندلس، أبو محمد علي بن أحمد ابن سعيد ابن حزم القرطبي الظاهري، صاحب التصانيف، توفي 56 و400، وله 72 سنة. وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سنقرأ الآن لماذا استثني عبد المطلب. هو عبد، هذا ليس هو يعني بمعنى أنه عبد سمي به عبد المطلب، وإنما هو المراد عبد للمطلب، يعني المطلب هذا اسم، وكان معه ابن أخيه، وكان في شيء من يعني التعب والجهد كما سنقرأ إن شاء الله في القصة، فقيل له عبد المطلب، يعني المقصود هو عبد للمطلب، كما هو حال العبيد والأرقاء، يقال هذا فلان عبد لفلان، رقيق لآل فلان، هذه المرأة جارية أمة لآل فلان أو للشخص الفلاني. يعني ليس هنا المقصود التعبيد الذي نتحدث عنه، وإنما هو إضافة الملك، يعني أنها كما يقال هذا بيت فلان، هذه سيارة فلان، هذا عبد لفلان، هذا لا حرج، نعم هذا إضافة التمليك، لكن ليس هو الذي نتكلم عنه. ولذلك استثنى هنا قال حاشا عبد المطلب كما سيأتي. نعم. قال: وعبد المطلب هذا هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهل ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان وما فوق عدنان مختلف فيه. نعم، يعني هذا النسب بالاسم بالاتفاق عند أهل العلم، نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظ، وهو من أشرف الأنساب، وهو محفوظ إلى عدنان كما قال المؤلف رحمه الله لا خلاف فيه، وإنما الخلاف فيما بعد ذلك، يعني هو عدنان من بني إسماعيل إلى آخره، لكن ما بعد إسماعيل إلى آدم عليه السلام هو نعم لا يحفظ، يعني لم يحفظ حفظا، ومتفق عليك الاتفاق على هذا. ومع ذلك نحن نعتقد أن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسب شريف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ولدت من نكاح ولم أولد من سفاح، يعني أنه عليه الصلاة والسلام بتسلسل آبائه وأجداده ما في واحد نسأل الله العافية كان عن طريق زنا، جاء عن طريق زنا يعني السفاح والزنا، وإنما كله بنسب شرعي على حسب النكاح الذي كان مع يعني معلوما ومعقودا في تلك الأزمنة. فنسبه صلى الله عليه وسلم نسب شريف، ليس فيه زنا، ليس فيه سفاح، بل هو على النكاح المعروف المتعاهد عليه في كل وقت وفي كل ملة، والله المستعان. نعم. أحسن الله. ولا ريب. قال: ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه السلام. حكى رحمه الله تعالى اتفاق العلماء على تحريم كل ما عبد لغير الله لأنه شرك في الربوبية والإلهية. نعم، ولذلك ينبغي، بل ما أقول ينبغي، بل يجب التنبيه على مثل هذا الخطأ. أنت تسمع مثلا أو تقرأ لفلان أنه عبد الرسول، وهذا كثير وللأسف، أو عبد النبي، يجب أن تنبه، تقول يا فلان هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا شرك في الربوبية وهو شرك في الألوهية كما سنقرأ، وقد أجمع العلماء على هذا الأمر. ليس هذا كلام والله الشيخ فلان أو العالم الفلاني، العلماء أجمعوا على تحريم هذا الأمر وهو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: لأن الخلق كلهم ملك لله وعبيد له، استعبدهم لعبادته وحده وتوحيده في ربوبيته وإلهيته. نعم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه العبودية العامة، فكل خلق الله عز وجل عبيد له سبحانه وتعالى. وهناك عاد العبودية الخاصة، عبودية التوحيد، عبودية الطاعة، نعم هذه لمن آمن واستجاب. نعم. فمنهم من عبد الله وحده في ربوبيته وإلهيته، ومنهم من أشرك به في إلهيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته، وأحكامه القدرية جارية عليهم ولا بد، كما قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه هي العبودية العامة. وأما العبودية الخاصة فإنها تختص بأهل الإخلاص والطاعة، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده، ونحوها. نعم، وهذا مهم أيها الإخوة، هذا يسميه العلماء علم الوجوه والنظائر، يعني أن الكلمة تأتي في القرآن الكريم ولها معاني، ويجب على طالب العلم ومن يرغب أن يفهم كلام الله سبحانه وتعالى أن يفهم دلالات هذه الكلمات. يعني كل شوف، يعني هناك عبودية عامة، هناك عبودية خاصة. أليس الله بكاف عبده، المقصود من وحده، من أطاعه، من عبده، من لم يشرك مع الله شيئا. أما من هو منغمس في الشرك والضلالة فإن هذا يتيه في أوحال الضلال وفي أوحال الشرك والوثنية حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فيكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها. فلا بد أيها الإخوة كما قلت أن نعرف الفرق. الكلمة ترد في القرآن الكريم ولها عدة معاني، ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات، مثل كلمة المحصنات تأتي في القرآن بمعنى المتزوجات، تأتي بمعنى العفيفات عن الزنا، لها يعني عدة معاني. الأمة، تأتي بمعنى القدوة، تأتي بمعنى الجمع من الناس، تأتي بمعنى التوجه، يعني إلى غير ذلك، لها معاني كثيرة. ومن أفضل الكتب، وقد ذكرت هذا في المجلس، كتاب إصلاح الوجوه والنظائر للإمام الدامغاني، كتاب وجوه الإصلاح والنظائر، الأشباه والنظائر للإمام الدامغاني. وأيضا هناك كتاب لابن الجوزي في هذا الموضوع. هذه كلها كتب يعني ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها. نعم. قوله حاشا عبد المطلب، قوله حاشا عبد المطلب، هذا استثناء من العموم المستفاد من كل، وذلك أن تسميته بهذا الاسم لا محذور فيها، لأن أصله من عبودية الرق. ممتاز، هذا من عبودية الرق، ليس المقصود الموضوع الذي نحن نتكلم فيه. نعم. وذلك أن المطلب أخو هاشم قدم المدينة، وكان ابن أخيه شيبة هذا قد نشأ في أخواله بني النجار من الخزرج، لأن هاشما تزوج فيهم امرأة فجاءت منه بهذا الابن، فلما شب في أخواله وبلغ سن التمييز سافر به عمه المطلب إلى مكة بلد أبيه وعشيرته، فقدم به مكة وهو رديفه، فرآه أهل مكة وقد تغير لونه بالسفر فحسبوه عبدا للمطلب. نعم، وكان في شيء من السواد، يعني من التعب ومن الإرهاق، فسموه عبد المطلب، يظنون أنه عبد الله وهو ليس بعبد الله، هو ابن أخيه. فمثل هذه التسمية نعم وقد جاء جائزة، وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. لو كانت لا تجوز لما قالها سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، كان قال هذا حرام ولا يجوز، فيعني استثني من هذا ما استثني. نعم. فقالوا هذا عبد المطلب، فعلق به هذا الاسم وركبه، فصار لا يذكر ولا يدعى إلا به، فلم يبق للأصل معنى مقصود. نعم. وقد قال النبي الصلاة. نعم. واسمه الأصل هو شيبة، اسمه الأصل شيبة. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب. نعم. وقد كان حفيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يعني حفيد له، ابنه عبد الله، وكان يقربه. تقول أم أيمن لما ماتت أمه آمنة صلوات الله وسلامه عليه بالأبواء، وهي منطقة يعني بين مكة والمدينة، جاءت به إلى عبد المطلب فكفله، تقول كنت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بقائم من قوائم سرير عبد المطلب يبكي وينتحب. لا، عليه الصلاة والسلام ذاق مرارة اليتم في عدة أطوار وفي عدة مراحل. أولا كما سيأتينا أنه توفي أبوه، والراجح أنه جنين في بطن أمه لم يرى أباه البتة. ثانيا توفيت أمه بعد أن علق بها وتولها بها، وعمرها على القول الراجح أن عمره 4 سنوات. ثم توفي جده عبد المطلب، قيل وعمره 10 سنوات، وقيل 8 سنوات، وهذا رجحه كثير من أهل العلم. ثم انتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب، فهو عليه الصلاة والسلام تنقل من يتم إلى يتم، ولذلك الله عز وجل ذكره بنعمته عليه وإيوائه إليه، ألم يجدك يتيما فآوى. فيتم صلى الله عليه وسلم لا يعني التشرد والضياع، وإن كان الجاهلية يستحقرون اليتيم ولا يرون له قدرا ولا يورثونه، لا يورثون المرأة ولا الصغير، قالوا لأنه لا يركب الخيل ولا يحمل السلاح إلى آخره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي أعلى شأن اليتيم وبين حقوقه كما جاء، وأيضا على ما نزل عليه من كتاب الله عز وجل وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الكلام في هذا. نعم. نزل فيه، أنزل الله عز وجل فيه 24 آية، 24 آية كلها في الكلام عن اليتيم وأحكامه. نعم. قال وقد صار معظما في قريش والعرب، فهو سيد قريش وأشرفهم في جاهليته، وهو الذي حفر زمزم وصارت له وفي ذريته من بعده. نعم. يعني هو حفر زمزم بعد أن أنبعها الله عز وجل لإسماعيل في القصة المشهورة مع أمه هاجر. نعم. وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد بني عبد المطلب وتوفي في حياة أبيه. نعم. قال الحافظ صلاح الدين العلائي وفي كتاب الدرة السنية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم كان سن أبيه عبد الله حين حملت منه آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 18 عاما. سبحان الله. نعم هو توفي أبوه وهو شباب، يعني أبوه أبو النبي صلى الله عليه وسلم توفي وعمر أبيه يعني حوالي في 18 تقل أو تكثر. نعم. ثم ذهب إلى المدينة ليمتار منها تمرا لأهله فمات بها عند. نعم. ومعروف مشهورة المدينة شرفها الله، معروفة بالتمر قديما وحديثا، وهي مما تشتهر بتمر العجوة، وكثير من الزوار يسأل عنه. نقول نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من تصبح كل يوم بسبع تمرات، جاء في بعض الروايات عجوة، لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر. فمما تشتهر به المدينة هذا التمر، أيضا إلى غير ذلك من أنواع التمور، البرني والروثانة. فيعني لو ذهب الزائر زار المزارع واشترى منها يذهب بها إلى أهله ويأكل منها، فالحمد لله هذا طيب، وهذا مما يعني تستغل فيه وقتك بعد الطاعة والعبادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة في مسجد قباء، والله أعلم. نعم. قال فمات بها عند أخواله بني النجار والنبي صلى الله عليه وسلم حمل على الصحيح. نعم. انتهى. قلت وصار النبي صلى الله عليه وسلم لما وضعته أمه في كفالة جده عبد المطلب. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى وتوفي أبوه عبد الله وللنبي صلى الله عليه وسلم 28 شهرا، وقيل أقل من ذلك، وقيل وهو حمل. نعم. وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه توفي أبوه وهو حمل جنين في بطن أمه. نعم. توفي بالمدينة وكان قد قدمها ليمتار بها تمرا، وقيل بل مر بها راجعا من الشام وعاش 25 سنة. خمسا هو الصحيح أن يقال 25 سنة، لأن العدد هنا يخالف التمييز، يعني ما دام سنة يعني لا يمكن هنا خطأ مطبعي، ولا الصواب وكان قد عاش 25 سنة، لأن سنة مؤنث، فالذي يقابلها في العدد في المركب الجزء الأول في العدد المعطوف هنا أن يكون مذكرا 25 سنة. نعم. أحسن الله إليكم. قال الواقدي وذلك أثبت الأقاويل في سنه ووفاته. وتوفيت أمه آمنة بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني علي بن نجار. وقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه جل وعلا أن يستغفر لها فلم يؤذن له، واستأذنه أن يزورها فأذن له، فمر صلى الله عليه وسلم في إحدى أسفاره، مر بالأبواء ووقف عند قبرها، قال الراوي فبكى صلى الله عليه وسلم وتأثر، وحق له عليه الصلاة والسلام. نعم. قال وتوفيت أمه بالأبواء وهي راجعة به صلى الله عليه وسلم إلى مكة من زيارة أخوال أبيه بني علي بن النجار، وهو يومئذ ابن 6 سنين و100 يوم، وقيل ابن 4 سنين. فلما مات أمه حملته أم أيمن مولاته إلى جده. نعم. فكان في كفالته إلى أن توفي جده، وللنبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين، فأوصى به إلى عمه أبي طالب. نعم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني. أحسن الله إليكم. لتطيعنني أو لأجعلن له قرني أيل. نعم. الأيل هذا نوع من الوعول، وهو حيوان معروف، يعني قرونه قوية ومتفرعة مثل أغصان الشجرة، فهو هددهما قال يا تسمونه عبد الحارث وإلا كما سيأتي بعض الروايات أنه قال فيشق بطنك فيخرج فيعني أنها ستموت والصغير سيموت هددها بذلك والله أعلم. نعم قال فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث فذلك قوله تعالى جعلا له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. نعم كلا الحافظ بن كثير رحمه الله يرى أن هذا من أخبار بني إسرائيل وأن هذا مما تلقاه ابن عباس عنهم ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. قيل أنه أيضا اشتهر وشهرته تغني عن هذا الكلام الذي ذكره الحافظ بن كثير وغيره والله أعلم. على كل حال هما قولان قويان في تفسير الآية لكن على كل حال على القول أن المراد آدم وحواء كيف عاد إلى الشرك مرة أخرى يعني لا أقول استغفر الله عاد ولكن كيف وقع في الشرك وكيف قبل كلام إبليس الذي كان سببا في إخراجهما من الجنة كما سنقرأ أن المقصود شرك الطاعة طاعة يعني إبليس ولم يكن شركا في عبادة الله عز وجل والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال قد قدمنا نظيره عن ابن عباس في المعنى. نعم. وقال المصنف رحمه الله تعالى وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله تعالى لئن آتيتنا صالحا قال أشفق ألا يكون إنسانا. نعم أن سيخرج أي يعني هذا الحيوان مثل الحيوان. نعم وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال شيخنا رحمه الله تعالى إن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها وهو محمل حسن يبين أن والله هذا توجيه يعني أنه مجرد تسمية وأنه ليس شركا وإنما أطاعاه فقط لما أدركهما حب الولد يعني على كل حال هذا توجيه لهذا القول والله أعلم. نعم وهو محمل حسن يبين أن ما وقع من الأبوين من تسميتهما ابنهما عبد الحارث إنما هو مجرد تسمية لم يقصد تعبيده لغير الله. نعم أراد أن يرضي إبليس ومجرد تسمية فقط حتى يسلم هذا الجنين الثالث فيخرج سليما معافى أراد ذلك هو مجرد تسمية لم يقصد أنهما يشركان مع الله عز وجل فكيف يقعان في الشرك. وقالوا إن قول الله عز وجل فتعالى الله عما يشركون المقصود به يعني بني آدم بقية الذرية وإلا هذه الجملة لا تخصهما والله أعلم. على كل حال هذه كلها أدلة لهذا القول ولهذا القول. نعم قال وهذا معنى قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. نعم طيب لعلنا نتوقف عند هذا الباب الذي بعده باب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. الشيخ رحمه الله أراد كما قال الشراح بعقد هذا الباب أن يوجه إلى التوسل الصحيح أن تتوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى أو بعمل صالح عملته في حياتك إلى آخره ولا يتوسل بالأموات إلى الله عز وجل فلا يقال اللهم إنا نتوسل إليك بفلان أو بكذا وإنما يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى. نعم تتوسل إلى الله بحبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحبك للأولياء بحبك للصالحين نعم هذا عمل صالح تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. نعم الآن نبدأ أيها الإخوة في بلوغ المرام نكمل بقية الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ قراء الغميم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصاة أولئك العصاة وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب رواه مسلم وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه رواه مسلم وأصله في المتفق من حديث عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو سأل الحمد لله أيها الإخوة في الله هذه الأحاديث وغيرها أيضا كثير في أحكام الصيام في السفر ومن خصائص ديننا ولله الحمد السماحة والتيسير وعدم التعسير يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم والأحاديث هنا أيها الإخوة وسنتكلم عنها واحدا واحدا مع أيضا الاستشهاد بالأحاديث الأخرى دلت على أن المسافر يباح له الفطر في نهار رمضان وأن هذه المسألة لها أحوال الحال الأولى أن لا يكون فيه مشقة على المسافر أن لا يكون فيه مشقة على المسافر مثل ما يتيسر الآن سفر الإنسان في الطائرة أو في القطار أو نحو ذلك فنحن نقول له كما قال أهل العلم وفي هذا قولان منهم من يقول الأولى به أن يفطر يستحب له الفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في حديث حمزة بن عمرو قال فحسن يعني حسن صلى الله عليه وسلم أن يفطر المسافر أن يفطر حتى ولو لم يكن هناك مشقة لما قال إني أجد قوة يا رسول الله وبعض أهل العلم يقول لا الأولى أن يستمر الأولى أن يستمر في صيامه ولا يفطر لأمور أولا أنه يقيم العبادة في وقتها ولا شك أن الإنسان كونه يصوم في رمضان ومع الناس لا شك أنه أفضل من أن يقضيه بعد ذلك ثانيا أنه قد يضعف وقد يتكاسل ثالثا قد ينسى ما عليه خاصة إذا كان الإنسان صاحب أسفار ونحو ذلك فكونه ينجز العبادة ويقوم بها هذا هو الأفضل لكن على كل حال كما قال أهل العلم وهذا اختاره جماعة من المحققين ومنهم سماحة الوالد رحمه الله تعالى الشيخ بن باز أن الأولى والأفضل أن يفطر لكن لو نظر في حاله وقال والله أنا أستطيع ولا حرج علي ورغب أن يتم الصوم فاللهم لك الحمد صومه صحيح وأدى العبادة في وقتها الحالة الثانية أن يكون فيه نوع من المشقة ليس فيه هلكة وشدة لا فيه نوع من المشقة فنحن نقول يتأكد في حقك الفطر ولا تصم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأولئك القوم أولئك العصاة أولئك العصاة إذا كان فيه مشقة ويعني فيه حرج على الناس فنحن وحرج عليك فنحن نقول الأولى أن تفطر والحمد لله وتقضي يوما مكانه الحال الثالثة أن يكون فيه ضرر شديد عليه يكاد يهلك إما أنه يعني حر شديد من جهة أو أنه يحتاج إليه في الغزو في الجهاد في سبيل الله عز وجل كما سيأتينا إن شاء الله في غزوة الفتح فهنا يقول أهل العلم يجب عليه أن يفطر يجب عليه أن يفطر وقد أفطر صلى الله عليه وسلم ورآه الناس وهو يفطر، أفطر بعد صلاة العصر صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أيها الإخوة هذا هو الأصل. نعيد مرة أخرى، إذا لم يكن هناك مشقة ولا حرج فقولان لأهل العلم. بعضهم يقول تقيم العبادة وتؤديها في وقتها فهذا حسن، والقول الثاني يقول لا، بل يفطر وهذه رخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، وهذا حديث صحيح كما سيأتينا إن شاء الله. فقالوا إن هذا هو الأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فحسن، فحسن الفطرة ولم يحسن الاستمرار على الصيام. لكن لو أحد اختار القول، لو قال أنا نشيط وأنا والله الحمد في طائرة والمطار مكيف والسيارة تقلني ذهابا في الذهاب وفي الاستقبال مكيفة، فأريد أن أقول أنت الحمد لله على رأي آخر له وجهة نظر صحيح، ولا يجوز أن يخطئ أحد أحدا. الأمر الثاني كما قلنا، إذا كان فيه نوع مشقة نوع كلفة فنحن نقول يستحب ويتأكد في حقك أن تفطر. الأمر الثالث إذا كان فيه هلك على الإنسان، يغمى عليه من شدة الحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له ذلك الرجل الذي أغمي عليه أو كان يظلل عليه، نهى صلى الله عليه وسلم وأمره أن يفطر، ولأولئك القوم أولئك العصاة أولئك العصاة. أو مثلا يريد التقوي به على الجهاد في سبيل الله كما حصل في غزوة الفتح، في فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة، النبي صلى الله عليه وسلم سافر في العاشر من رمضان، مشى خرج من المدينة في العاشر من رمضان صلوات الله وسلامه عليه، ولما رأى كذلك أمر الناس أن يفطروا، إنكم مصبحوا عدوكم غدا كما قال عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال هذه هي أحوال يعني السفر، والقاعدة والله الحمد أنها رخصة وفضل من الله سبحانه وتعالى، وكل ينظر في حاله والله أعلم. نأخذ الأحاديث أيها الإخوة. الحديث الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة، وكما قلنا أيها الإخوة هذا في السنة الثامنة من الهجرة في العاشر من رمضان، فصام حتى بلغ كراع الغميم، هذا مكان قالوا بين المدينة ومكة وهو أقرب إلى مكة، فصام الناس يعني صاموا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب. فيه دليل كما قال أهل العلم على أن المسافر لو سافر وهو صائم فإنه يفطر حتى ولو كان صائم، وسيأتينا الآن في الرواية الأخرى أنه بعد العصر، أو أن المسافر يسافر ابتداء وهو مفطر، لكن إذا كان يعني أدركه أول النهار طلوع الفجر لا، وهو في بلده يكون صائما، ما يعني ما يأخذ برخص السفر إلا بعد أن يغادر البنيان، يعني ما يجي يقول والله أنا اليوم سافر سأذهب إلى مكة، يلا أجل من صلاة من أذان الفجر والرجل يأكل مستمر مع الليل، نقول لا هذا ما يجوز لك، لا يجوز لك أن تأخذ برخص السفر حتى تغادر البنيان كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل بعض الناس تجده يجمع الصلاتين وهو في بيته، وهذا لا يجوز يا أخي، ما يجوز لك إلا إذا غادرت البنيان، إذا غادرت البنيان تأخذ برخص السفر كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال ثم شرب، فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام، فقال صلى الله عليه وسلم أولئك العصاة أولئك العصاة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أبطل صيامهم، لكنهم عصوا وشقوا على أنفسهم، فلو أن شخصا فيه عليه مشقة ثم صام نقول صيامك غير صحيح؟ لا، صيامه صحيح، لكنه خالف السنة ولم يأخذ بالرخصة وخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، وهذه أمور عظيمة، المسلم حريص على اتباع السنة، لكن صيامه صحيح ما دام أنه لم يفطر. وفي لفظ فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام، ولا شك هذا السفر ومن المدينة إلى مكة الآن يعني الحمد لله مع التيسير، لكن تصور معها الفيافي والقفار والجبال والأودية وهذا السفر فيه مشقة عظيمة، وقد شق عليهم الصيام. وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب، رواه مسلم. هذا يدلك على حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس. لا شك أن السنة القولية معتبرة، ولا شك أيضا وهذا أوكد السنة الفعلية عندما النبي صلى الله عليه وسلم يطبق للناس، ليس يعني إعراضا وإحجاما منهم من تطبيق السنة القولية، لا والله حاشا وكلا، ولكن عندما يضع، لكنهم بعضهم قد يقول إن هذا هو الأفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفطر فنحن نقتدي به، ما الذي يعلمهم؟ فمن حسن تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج إلى الناس ورفع القدح وشربه والناس ينظرون إليه. ومثل ذلك أيضا في يوم عرفة لما اختلف الناس هل هو صائم أو غير صائم، أرسلت أم الفضل بقدح من لبن فشربه النبي صلى الله عليه وسلم والناس ينظرون إليه. في غزوة الحديبية لما عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يحلوا توقفوا، أشارت عليه أم سلمة أن يخرج إلى الناس، فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه ونحر هديه، ففعل الصحابة مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث ليس من البر الصيام في السفر، هذا محمول أيها الإخوة كما قلنا على يعني إذا كان فيه مشقة وكلفة من جهة، وقد يكون واجبا عليه أن يفطر ولو مات، يعني أمره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فالمفترض أنه يأخذ برخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي رخصة ديننا ولله الحمد. في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ هذا بالحقيقة من فقه الحافظ بن حجر رحمه الله، أتى برواية حمزة بن عمرو الأسلمي وأصلها في حديث عائشة المتفق عليه، وهذا يدلك على فقه. هو أصل الحديث أن عائشة رضي الله عنها روت أن حمزة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ الرواية المتفق عليها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، يعني عليه الصلاة والسلام خير بين هذا وهذا. لكن الحافظ بن حجر رحمه الله، وأنا أعيد في هذا المكان وأكرر، إمام رواية وإمام دراية، يعني هو إمام ولا شك في السنة وحفظ الروايات والأحاديث، كما أنه يأتي ببعض الروايات ينتبه لها طالب العلم وينتبه لها المتفقه في الدين، والذي يطلب العلم الشرعي من أصوله ينتبه لهذه الروايات. هو نعم ترك الرواية المتفق عليها لأنها معلومة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. طيب قد يسأل سائل منا نحن الآن، طيب ما الأفضل؟ عليه الصلاة والسلام قال إن شئت صم وإن شئت فأفطر. الحافظ بن حجر رحمه الله ما غاب عنه هذا السؤال الذي قد يطرأ علينا جميعا، لأننا نحن حريصون والله الحمد أن نعرف ما الأفضل، ما الذي نتقدم به بين يدي الله عز وجل ونتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. جاءك الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى بهذه الرواية في صحيح مسلم وبين لك أن هذا الحديث أصله متفق عليه عند الشيخين البخاري ومسلم. فبالله عليكم أي علم وأي فقه، رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن أهل السنة خير الجزاء. وفي هذا رد على من يزعم أن أئمة الحديث والسنة لا يفقهون شيئا وإنما يحملون السنة على ظهورهم، زوامل على ظهورهم، هذا والله اتهام خطير. أهل السنة أهل الحديث في العموم والغالب، احنا ما ندعي لأحد العصمة أنهم أئمة فقه وأئمة علم، وأن أحدهم يذكر الرواية وله فيها نظر وله فيها تأمل، يريدك يا طالب العلم أن تستفيد. وأنا قد سبق والله الحمد مرت علينا أحاديث في مثل هذا، وسماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله كما أنه يستدرك على الحافظ بن حجر وذكرنا أنواعا من استدراكاته إلا أنه يثني عليه ثناء عطرا في مثل هذا الفقه والنظر والتأمل ومن هذا الموضع. يقول إنه ما اختار هذه الرواية إلا ليريد أن ينبهك ويفيدك. هو صحيح الرواية المتفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت صم وإن شئت فافطر. طيب أنا ماذا أختار؟ أختار هذا وهذا؟ خذ هذه الرواية وهي والله الحمد في صحيح مسلم. ونبهك أيضا الحافظ بن حجر عشان ما تقول والله طيب أين يمكن، لا اعرف الحديث متفق عليه. قال هنا رواه مسلم وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. فبالله عليكم شوف العلم وانظر يا رعاك الله حفظ السنة وروايتها من جهة والفقه والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة أخرى. وهذا الذي نحن والله الحمد ندعو إليه ونطالب به في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفظها. ونحن ولا شك نؤكد ونحث على حفظ السنة بدءا من الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، استظهار الصحيحين، إن لم يتيسر أن يحفظهما حفظا تاما، ثم بعد ذلك استظهر السنة أربع. ولذلك كان سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى مجالسه البخاري ومسلم في معظم المجالس تقرأ عليه السنن الأربع أيضا، ولأن أهل العلم يقولون السنة تدور بين الصحيحين وبين السنن الأربع ومسند الإمام أحمد، دائما القراءة في هذه الكتب. فأنت يا أخي احرص على هذا، أنت يسر لك الحفظ بعد حفظ القرآن هذا خير عظيم، ثم بعد ذلك الفقه العلم التفقه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلام في هذا يطول الحقيقة، ولكن أرجو أنني إن شاء الله بلغت هذه الرسالة قرت في القلوب وقرت في العقول. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السنة حقا اعتقادا وقولا وعملا. المهم أيها الإخوة نرجع إلى هذا الحديث العظيم أنه قال يا رسول الله أجد بي قوة على الصيام في السفر فهل علي جناح؟ الرواية المتفق عليها قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الرواية هنا في صحيح مسلم لوحده قال صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله. وقد ثبت في الحديث الصحيح إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. الله يحب منك يا أخي، لا تشدد على نفسك، لا تكلف على نفسك. فقال صلى الله عليه وسلم فمن أخذ بها فحسن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رجح كفة الإفطار أنك تفطر ولو لم يكن عليك مشقة، لأن هنا حمزة بن عمرو قال يا رسول الله أجد قوة، أنا رجل قوي ونشيط وأستطيع. عليه الصلاة والسلام قال لا فحسن، إن أخذت بالرخصة فحسن، هذا هو الأفضل وهذا هو الأولى. قال ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إنسان قال لا والله أنا قوي ومستطيع وفي مكيفات وسيارة وطيارة والحمد لله، ما قال عليه الصلاة والسلام إن الصيام كباطل، الحمد لله صام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس الحمد لله، ولا أخذ مفطرا ولا شيئا من ذلك الحمد لله. قال عليه الصلاة والسلام فلا جناح عليه، لكنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أوتي جوامع الكلم لا بيان بعد بيان عليه الصلاة والسلام. انظر في الإفطار ماذا قال؟ قال فحسن. لما جاء في الصيام قال فلا جناح عليه، ما قال فحسن، لا الحسن والأفضل هو أن تفطر. لكن واحد يريد أن يصوم ما قال عليه الصلاة والسلام صيامك باطل أنت مذنب، لا لا لا، قال عليه الصلاة والسلام فلا جناح عليه. فهذا ولا شك بيان منه صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم. على كل حال أيها الإخوة هذا يعني هو الدليل، وكما قلنا مع المشقة والتعب يعني يتأكد حق الفطر. ففي حديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطروا، لأن لما قربوا من مكة فإن الفطر أقوى لكم، وفي رواية إنكم مصبحوا عدوكم فأفطروا. فعلى كل حال إذا كان فيه جهاد في سبيل الله ولقاء للعدو يجب أن يفطر الناس. وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما غزت تتار بلاد المسلمين وسقطت بغداد عاصمة الخلافة العباسية سنة 656 للهجرة، ثم انجروا بعد ذلك إلى بلاد الشام، وحصل ما حصل، أفتى شيخ الإسلام حتى من كانوا في بلادهم. لأن بعض الناس قالوا كيف تصومون، كيف تفطرون وأنتم في بلدكم وأنتم تقابلون التتار؟ الشيخ الإسلام أفتى، قال بل نعم، بل يجب عليهم أن يفطروا حتى يتقووا على ملاقات التتار، وقد حصل هناك وقائع ومعارك والله المستعان. لعلنا إن شاء الله وضحنا ما يتصل، أو لعلي وضحت ما يتصل بأمر الصيام في السفر، والله أعلم. نعم، حديث ابن عباس أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذان الحديثان، الأول أثر ابن عباس رضي الله عنهما، ومثله كما قال أهل العلم لا يقال بالرأي، فابن عباس رضي الله عنهما أخذ بالآية الكريمة: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. سبق نحن تكلمنا في تفسير آيات الصيام، قلنا إن الصيام مر بمرحلتين: المرحلة الأولى التخيير بين الصيام، يعني في صيام رمضان نحن نتكلم عنه، بين الصيام وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ثم وأن الصيام أفضل، ولا شك أن الصيام أفضل. ثم نسخ بعد ذلك واستقر الأمر ولله الحمد، صوم رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصومه. والشهود هنا أيها الإخوة بمعنى الحضور وليس بمعنى الرؤية، ما ليس بشرط أن كل إنسان يرى، متى ثبتت الرؤية وأعلنت ولله الحمد نحن نأخذ بها ونعمل بها. على كل حال، ابن عباس وما مضى، يعني هذه الآية ناسخة لما قبلها. ابن عباس رضي الله عنهما له رأي روي عنه من عدة طرق، ووافقه عليه جماعة من أهل العلم، بل المحققون من أهل العلم، وهو أنه أخذ بقراءة، وهي قراءة شاذة على كل حال: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين. يعني معنى يطوقونه يعني يتكلفون الصيام ويشق عليهم. وكان يقول رضي الله عنهما: إن هذه الآية باقية في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يستطيع الصيام أن يفطر ويطعم كل يوم مسكين. وهذا والله الحمد تدل عليه الأدلة الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. فنحن نقول نعم، وكما كنا في هذا الأثر يقول: رخص. من الذي يرخص؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله تبارك وتعالى. ولذلك هذا الحديث أيها الإخوة، هذا الأثر حكمه حكم الرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. نعم، إذا كان الرجل كبير في السن، امرأة كبيرة في السن ولا يستطيع الصيام، خلاص يفطر عن كل يوم مسكينا، يفطر عن كل يوم مسكينا ويعني ولا قضاء عليه، لأنه أصلا ما يستطيع، لو أنه يستطيع لصام الآن مع الناس. هذا هذه حالة. الحالة الثانية ألحق به المريض الذي لا يرجى برؤه. الله يعافينا وإياكم، مثل إنسان عنده الصمامات في القلب، أو إنسان عنده كلى، تغسيل الكلى، ترى بعض الناس يكسرها يقول الكليتين، لا هو الصحيح أيها الإخوة بضم الكاف، لغة الأفصح هو ضم الكاف، غسيل الكلى ولا يقال الكلى، لا هذا خطأ، الصواب بالضم. على كل حال نقول من عنده غسيل كلى أو عنده مرض في الكبد أو نحو ذلك، خلاص هذا مستمر معه حتى يلقى الله عز وجل، نقول حكمه حكم الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة والحمد لله، يجمعها في نهاية الشهر مثلا 29 مسكين 30 مسكين، أو يفطر كل يوم أو يطعم عن كل يوم يوم، هكذا الأمر لله الحمد على السعة، أو يقدمها في أول الشهر ثاني يوم ثالث يوم، يخرج ويطعم لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع والحمد لله، يقدمها أو يؤخرها أو يجعلها في أيام منفصلة، لا حرج عليه في ذلك. إذن أيها الإخوة كما قلت يلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينة ولا قضاء عليه. بقي لنا أيها الإخوة المرأة الحامل والمرضع، المرأة الحامل والمرضع، هناك تفاصيل ذكرها أهل العلم، والراجح أنها إذا كان فيه مشقة عليها فإنها تفطر، فإنها تفطر كحال المريض، ولا إطعام عليها وإنما عليها القضاء. بعضهم يقول هل الإفطار لحظ نفسها أو لهذا الجنين، أنا كما قلت ترى المسألة خلافية عند أهل العلم، حتى أنا لا ألزم برأيي، ولكن أنا أقول المسألة خلاف وكلام لأهل العلم، ولكن لعل الأقرب والله أعلم أنها هي مثل المريض، يقال لها إذا أنت محتاجة أيتها الحامل تتحسين بتعب أفطري وأقضي بعد ذلك، ولا وليس عليك إطعام. امرأة ترضع وما تستطيع وهي تجهد، فنحن نقول تفطر مثل المريض ولا كفارة عليها وإنما عليها القضاء. بعض أهل العلم يقول لا، بل عليها أنها تقدم كفارة لأنها أفطرت بغير سبب يعني عظيم، ليست مثل المريض. على كل حال نحن نقول للمرأة الحامل والمرضع هذا هو الأقرب والله أعلم، أنها تفطر كالمريض وتقضي بعد ذلك ولا كفارة عليها، والله أعلم. الحديث الثاني أيها الإخوة حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله. انظر يا رعاك الله كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعظمون الذنب، يعظمون المخالفة، الأمر عندهم عظيم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن، وهذا ينقلها ابن القيم دائما في كثير من كتبه، يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن المؤمن يرى ذنبه كأصل جبل يكاد أن يقع عليه. تصور بالله عليك إن فيه جبل الآن يلاحقك ويقع عليك، يرتعد الإنسان، والله ما يهنى لا بشرب ولا بأكل ولا يستلذ بالحياة، هكذا يرى المؤمن. أما المنافق عياذا بالله عز وجل من حاله، فهو يرى أن ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، يعني مثل حال كثير من الناس، يعني يذنب ويذنب ولا يهتم ولا يرعوي. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الداء والدواء الجواب الكافي قال ومن عقوبة الذنب أن يألف العبد الذنب، نسأل الله العافية. ولذلك الله جل وعلا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما كون الإنسان يبقى على ذنبه ويصر عليه ويألفه، يعني كأن الأمر عنده شربة ماء ما يسوي، هذه والله علامة خطيرة، وهذه علامة لا تحمد، فيتقي الإنسان ربه عز وجل، لا تقع يا أخي في مثل هذه الحال. يا أخي إذا أذنبت بادر بالاستغفار، بادر بالتوبة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، بادر يا أخي استغفر الله. ففي قصة موسى عليه السلام استغفر الله وسأل الله المغفرة فغفر له، فهكذا يجب على العبد أن يبادر وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الصحابي نعم وقع في الجماع، الجماع هذا أعظم المفطرات في نهار رمضان، وكفارته مثل كفارة الظهار. لو أن إنسان ظاهر من زوجته، لو قال أنت علي كظهر أمي، والقصة خولة رضي الله عنها إلى آخر معروفة، على كل حال الكفارة مثلها، فهي كفارة عظيمة. وهذا الصحابي رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت يا رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام وما أهلكك؟ ما عنف عليه ولا شدد عليه، بل هكذا وجد كما جاء في قصة الصحابي الآخر لما رجع إليهم قال وجدت عندكم التعسير والتشديد، وجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة والشفقة والتيسير صلوات الله وسلامه عليه. الصلاة والسلام استغرب، وما أهلكك؟ يعني وافقه إن فيه هلاك، إن فيه مصيبة حصلت من هذا الرجل رضي الله عنه وأرضاه، إن فيه قضية حصلت، أي إنها أعظم مفطر وهو الجماع في نهار رمضان. قال وقعت على امرأتي في رمضان، وهذا فيه أيضا حسن أدب وعدم تبذل. قال وقعت، ما قال جامعت ونمت وفعل، وقعت خلاص. الناس كانوا يتأدبون، ما يسفون في الكلام، خاصة عاد بين يدي معلم البشرية ورحمة الله للأمة أجمعين، ما في أحد يسف الكلام ويقول هكذا. يجب الإنسان أن يتعلم الأدب في كلامه وفي قوله. فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تعتق رقبة؟ هل تستطيع تعتق رقبة؟ وهي الكفارة على الترتيب أيها الإخوة، ليست على التخير. فنحن نقول الآن من جامع امرأته في نهار رمضان ولم يكن مسافرا، أما إذا كان مسافر فإنه يحل له الفطر أكلا وشربا وجماعا، لا حرج عليه في ذلك. بعض أهل العلم يقول لا يقصد التحايل على الفطر، هذه عاد مسألة ثانية، لكن نحن نقول من كان مسافرا حل له أن يجامع امرأته في نهار رمضان ولا حرج عليه، لكن نحن نتكلم في من في مثل هذه الحال. هل تجد ما تعتق رقبة؟ إذن الأول أن يعتق رقبة، يبحث عن رقبة، هل يجد رقبة أول؟ وهذا يشمل الأمرين، يجد الرقبة نفسها ويجد المال ليشتري به الرقبة. الرقبة كانت موجودة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى زمن، والآن الله أعلم لا ندري يوجد أو لا يوجد، من ابتلي بذلك يسأل والله أعلم. لكن نحن هذا، والأمر الثاني أن يجد المال الذي تشترى به الرقبة. الصحابي كان عندهم رقبة لكن ما عنده مال، هو رجل فقير كما سيأتينا في آخر الحديث. فقال لا، فقال صلى الله عليه وسلم فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وجاء في رواية قال يا رسول الله وهل أتيت إلا من هذا؟ يقول أنا ما أستطيع، أنا رجل كبير في السن، وبعدين يوم يخشى أنه يقع في الجماع مرة أخرى لا يمسك نفسه. فقال يا رسول الله وهل جاءني هذا إلا من هذا؟ يقول أنا ما أستطيع، جاء هذا في بعض الروايات. فقال لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ هذا هو الأمر الثالث. وكل إنسان يتقي الله عز وجل، يجيك بعض الشباب يقول لا والله أنا ما أستطيع أصوم شهرين متتابعين، ليه يا أخي؟ إلا تستطيع، أنت شباب، حتى لو ما أنت شاب، حتى لو رجل ويستطيع يجب عليه أن يصوم. وكذلك المرأة إذا كانت مطاوعة، هذه عاد المسألة فيها نظر، بعض النساء تقول أنا ما طاوعت، وهي يعني ها زي مثل ما يقول دفني ودفك وهكذا إلى أن وقع دخل الميل في المكحلة، الإنسان هذا بينه وبين الله عز وجل. والغالب أن المرأة تكون مطاوعة، لكن لو ثبت أنها غير مطاوعة وأنها رفضت ودفعت وأغلقت الباب يعني إلى آخره، على كل حال فإنها لا تزن بالكفارة. فقال عليه الصلاة والسلام هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. فهنا صلى الله عليه وسلم ما ألزمه بشيء بعد ذلك. فلو فرض إنسان ما يستطيع، الأمور الثلاثة كلها يذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له هي باقية في رقبتك، هي باقية في عنقك. ما يستطيع هذه الأمور الثلاثة، انتهى أمره. بعض أهل العلم يقول لا، بل هي تجب عليه وتبقى، من ابتلي على كل حال بمثل هذا فليسأل أهل العلم. هذه أيها الإخوة الكفارة على الترتيب. وأهل العلم يقولون من ابتلي بالجماع في نهار رمضان يلزم بثلاثة أمور: أولا التوبة والاستغفار، لأن هذا ذنب عظيم، هلكت يا رسول الله هلك. الأمر الثاني الكفارة على الترتيب. الثالث أن يصوم يوما بدل هذا اليوم. جاء في رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه. قد يقول قائل: طيب وأين المرأة؟ ما لها ذكر في هذا الحديث؟ قال أهل العلم إن الكلام الذي قيل للرجل هو أيضا ينطبق على المرأة، فهي أيضا جامعها وهي في نهار رمضان. يعني ليس بلازم أن يقول صلى الله عليه وسلم هذا الحكم للرجل وهذا الحكم للمرأة، هو معلوم. هو أين أتى الجماع؟ لا يأتي جماع إلا بين ذكر وأنثى، فعلى كل حال وقع منه هذا الأمر. ولا يشترط كما قال أهل العلم أن يقذف منيا، بل مجرد أن يغيب حشفته، سامحوني على هذه العبارات لكن أذكرها، يعني في فرجها، مجرد دخول الحشفة في فرجها حتى ولو لم ينزل وجبت عليه هذه الكفارة المغلظة. بعضهم يقول لا، دخل وسحبت، أو دخل ولم ينزل نقول وجبت عليه كفارة. ولذلك قال أهل العلم متى غابت حشفة أصلية في فرج أصلي وجبت عليه الكفارة، فليس بشرط الإنزال وليس بشرط الولوج تماما، هذا ليس بشرط. على كل حال قال: ثم جلس النبي، ثم جلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، يعني جاء بعض الروايات مكتل كبير فيه تمر، فقال: تصدق بهذا، يعني أنت الآن خذ المرتبة الثالثة. فقال: أعلى أفقر منا، فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. وهذا يدلك يا أخي على الفقر الذي كان عند الصحابة رضي الله عنهم. كانت هناك بيوت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفقر وأهل الصفة ولهم مواقف، حتى سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يمضي الهلال والهلالين والثلاثة، لا يوقد في حجرات الشريفة نار. نكمل على كل حال يعني بقية الحديث إن تيسر بعد الأذان. الله الحمد لله. نعم، في آخر الحديث لما أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا العرق، جاء بعض الروايات بمكتل، قال تصدق بهذا، قال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها، أهل بيت أحوج إلي منا. كما قلت هذا يدل على ما كان من الفقر الموجود في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولا يزال. الدنيا فيها غني وفيها فقير، فيها معطي وفيها آخذ، لكن هناك كان أعظم والحاجة أشد، والله المستعان. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا مرارا وتكرارا ليس فيه قهقه ورفع الأصوات وصخب وضجيج، لا والله، حاشا وكلا. نعم، يضحك عليه الصلاة والسلام، تبدو أنيابه، يتبسم صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس مثل بعض الناس هداهم الله مخالفة للهدي، تجد ضحكة يسمع من بعيد أو في أطراف المجلس، أطراف المجالس أو نحو ذلك، وإنما ضحك صلى الله عليه وسلم. كيف كان في هذا الفقر وفي هذه الحاجة، والمفترض أنه هو الذي يدفعها ثم هو الذي يأخذها. ثم قال صلى الله عليه وسلم اذهب فأطعمه أهلك، رواه السبعة واللفظ المسلم. نحن كما قلنا أنه ما قال عليه الصلاة والسلام يا فلان يبقى هذا في ذمتك أنت مسؤول عنه، وبعضهم قال لا، إن هذا يفهم أنه يجب عليه في المستقبل، ولكن الراجح الذي عليه أهل العلم أن من لا يستطيع رقبة لا وجودا لها، أو ليس وجودا للمال عنده، أو أنه لا يستطيع صيام شهرين متتابعين، أو أنه لا يطعم 60 مسكينا، سقطت عنه الكفارة والله أعلم، مع التوبة والاستغفار كما قلنا، هذا رقم واحد، ثم الكفارة، ثم بعد ذلك كما قلنا يجب عليه قضاء هذا اليوم، يجب كما قلنا في رواية أخرى قال وصم يوما مكانه، وصم يوما مكانه. طيب، نتوقف عند هذا ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى على خير. هذا السؤال